الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وصلى الله وسلم. أما بعد، قبل أن ندخل في الشروحات، هذه مقالة مهمة سميتها قاعدة أصولية لغوية في اختلاف العلماء في حرف إلى وبيان فروعها الفقهية. علم أصول الفقه لا يتكلم أحد في دين الله في فتوى إلا أن يحوز ويلملم قواعد علم أصول الفقه، فهذا من أجود ما يكون. أكثرت التصانيف في علم أصول الفقه، وبدأت بالأمس كتاب جديد لأهمية لهذا العلم ولبيان خطورته عند الزهد فيه وعدم الاهتمام به. ما تستطيع أن تتكلم في مسألة عقدية علمية توحيدية منهجية أو مسألة عملية من مسائل الفقه والبيوع والمعاملات والصلاة وكذا إلا بعلم أصول الفقه، كما قلت وكما سأدندن وأبين الآن. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن التقعيد العلمي الشرعي أصل من أصول الدين الموصل إلى تفاصيل المسائل المؤدية لمعرفة الحق الدقيق، لمعرفة الخفي الدقيق من المفاهيم والمقاصد الفقهية التي لا يقف عليها إلا من كان من أهل التحقيق والتقصي في كل مسألة من مسائل العلوم على حدة، كل مسألة منفردة معتنا بها حتى يصيب الحق فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، والإجماع على أن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور في لسان العرب، وبينت مرارا وتكرارا أن هذا الكتاب لسان العرب من أجل وأقوى وأوسع الموسوعات اللغوية، فقال ابن منظور في لسان العرب مختصرا: إلى حرف خافض، يعني حرف جر، وهو منتهى لابتداء الغاية. يقول: خرجت من الكوفة إلى مكة، سافرت، يعني بدأ من الكوفة وكانت غايته في سفره أن يصل إلى مكة، ومكة هنا هي الغاية والهدف المراد الوصول إليه. وجائز لغة أن يكون دخل مكة، وكذلك جائز أن يكون بلغ مكة ولم يدخلها بعد، بلغ مكة ولم يدخلها بعد، يعني أوشك كما نقول قد قامت الصلاة، هي لم تقم، قد للتقريب، قد قامت الصلاة، لأن النهاية وهي الغاية تشمل أول الحد وتشمل آخره، تشمل أول مكة وتشمل آخره. أول الحد الذي هو في المثال هو مكة، وتشمل آخره وهو آخر مكة، انتبه، وإنما تمنع من مجاوزتها إلى مكة. فبعد مكة لا يلزمنا، بعد مكة بعد الغاية، والأصل الغاية، يعني مجاوزة مكة. هذه شروحات ما في كلام ابن منظور، كلمة يعني من عندي، يعني مجاوزة مكة إلى غيرها، لأن الغاية والنهاية هي مكة، قال ابن منظور. وقال إمام اللغة الأزهري: وقد تكون إلى انتهاء الغاية، كقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل ليس من الصيام، والغاية غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يدخل الليل مع الصيام، وهذا بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، الليل ليس محلا للصيام. يعني غاية الصيام ومنتهى عند غروب الشمس وأذان المغرب، لأن الغروب نهاية اليوم وبداية أول الليل، وتكون وكذلك تكون إلى بمعنى إيه؟ مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي مع عبادي، فادخلي في عبادي مع عبادي. فهذه لأصلبنكم في جذوع النخل، مش في الجذوع، على جذوع النخل. فمسائل حروف المعاني دي مهمة للغاية. طيب، وكذلك تكون، ده المسألة من الفهم، لذلك في كتاب الكبير ما قال وده الفصول الفقه المستدل بينت مقالة حروف المعاني. أنا هنا أتكلم على إلى تحديدا، لأن حروف المعاني كثيرة وهذا من باب الخصوصية، فهذا من علم أصول الفقه، حتى المسائل الدقيقة التي توصلك إلى التحرير والتقصي في المسألة، أي مسألة. وتكون وكذلك تكون إلى بمعنى مع، كقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني أموال اليتامى مع أموال ولي اليتيم، ويختلط المالان فهذا حرام، فمعناه مع أموالكم. وقال تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. وقال عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني مع شياطينهم. وأما قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي رواية: وأرجلكم. لذلك قال ابن عباس فيما رواه ابن حزم في المحلى بسند صحيح: نزلت هذه الآية بوجوب مسح الرجلين، الآية هنا برؤوسكم وأرجلكم، رواية: وأرجلكم بالفتح، بالفتح يعني الغسل، وأرجلكم بالكسر يعني المسح. فقال ابن عباس ترجمان القرآن: هذه الآية نزلت ابتداء في وجوب المسح لا وجوب الغسل. ثم قال ابن حزم: ثم حدث مسألة النسخ عندما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. كان الصحابة في سفر، كان في البخاري ومسلم، فكانوا يتعجلون على لا يغيب، لا يخرج وقت العصر، فبدأوا بالمسح لا بالغسل، فقال: ويل للأعقاب من النار. طيب، فإن العباس من علماء اللغة وجماعة من النحويين جعلوا إلى بمعنى مع هنا في هذه الآية، وأوجبوا غسل المرفقين والكعبين كما سيأتي تفصيلا. قال المبرد: وهو قول الزجاج من علماء التفسير، ولكن كان متكلما هداه الله. قال: اليد من أطراف الأصابع إلى الكتف، من أطراف الأصابع إلى الكتف، يعني آدي الأصابع إلى الكتف، هذا مسمى اليد في اللغة، تمام. قال: والرجل من الأصابع إلى أصل الفخذين، ده مسمى الرجل في اللغة. فلما كانت المرافق والكعبان داخلة في تحديد اليد، احنا بنقول اليد من الأصابع، أطراف الأصابع الأنامل إلى الكتف، فالأصل لغة أن تغسل كل اليد، ولكن خصص رسول الله إلى المرفقين. هو يحاول أن يؤكد لك أن إلى المرفقين هنا بمعنى مع، تمام. طيب، قال: فلما كانت المرافق والكعبان داخلة في تحديد اليد، وكذلك الرجل داخلة فيما يغسل وخارجة مما لا يغسل، ولو كان المعنى مع المرافق لم يكن في المرافق فائدة، وكانت اليد كلها، وكانت اليد كلها يجب أن تغسل، ولكنه لما قيل إلى المرافق فحسب اقتطعت اليد وغسلها في الغسل من حد المرافق، يعني كان المراد أن تغسل المرافق كذلك، وهذا غايتها. هذا الكلام يقوله ابن منظور وهو تقريبا في القرن السابع، وابن حزم وابن قدامة متقدمين، يعني هو أتى بكلام الفقهاء مع كلام أهل اللغة. لذلك كنت أقول لك اللسان العرب مهم أن تأتي به، ليس هو في الناحية اللغوية فحسب، ولكن في أمور كثيرة فقهية. وقال أبو منصور من علماء اللغة، وروى النضر ابن شميل عن الخليل أنه قال: إذا استأجر الرجل دابة إلى البصرة فإذا أتى أدنى البصرة أولها فقد أتى البصرة، وإذا قال إلى مدينة البصرة فإذا أتى باب المدينة فقد أتاها. وقال في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إن المرافق فيما يغسل، تمام. وقال ابن سيدة من علماء اللغة: إلى منتهى الغاية. وقال سيبويه من أئمة اللغة: خرجت من كذا إلى كذا، وهي مثل حتى، إلا أن لحتى فعلا، كما قال النبي: حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. حتى هنا ليست حتى، المفروض حتى تبقى اللي بعدها منصوب بالفتحة، فالنبي قال: حتى الحيتان في البحر والنمل، فهنا حتى كأنها واو وحتى. طيب، فقال: وهي مثل حتى، إلى مثل حتى، إلا أن لحتى منفردة فعلا ليس لإلى، يبقى إلى تختلف عن حتى. ويقول للرجل: إنما أنا إليك، أي أنت غايتي. بعض الإخوة والله العظيم حاجة هم والله من سنين، يعني أخ بيحضر معايا دايما، يعني رجل فرنسي وهو أصلا أصله إفريقي يعني. فالمهم يعني قال لي: والله يا شيخ، أخ كان بيحضر لك فما بقاش يحضر. فالأخ سأله قال له: أنت بقيتش تحضر لي؟ يا عم الشيخ كل شوية يقول لي قال ابن منظور وقال الـ مش عارف مين وقال الراغب الأصفهاني، إيه هو ده؟ الله المستعان. كل إمام سلفا وخلفا نحن نسير على منهج سنة وجماعة، لا بد من تقريب المعنى اللغوي لتفهم المعنى الشرعي. قعدت أضحك، ما هو مش فاهم، هو ساب يعني ساب كل العلم وشاف أنت كل شوية تقول لي حتى ومش حتى، أنا مالي يا عم؟ نسأل الله السلامة والعافية. المسألة هنا: ومن الجهل ما قتل، مصيبة. طب هنعمل إيه؟ إنما عليك البلاغ. قال هو: مثل حتى، إلا أن لحتى فعلا ليس لإلى. يقول الرجل: إنما أنا إليك، أي أنت غايتي، أي وصلت أريدك، ولا تكون حتى هنا. فهذا أمر، أمر إلى، وأصله وإن اتسعت وهي أعم في الكلام من حتى. آيات وأحاديث، لو تعلم، لو لم تعلم الفرق بين حتى وإلى ما فهمت الآية وما فهمت الحديث وما علمت الحكم الشرعي الذي يستنبط من الحديث أو الآية. المسألة دقيقة جدا. تقول: قمت إليه فتجعله منتهاك من مكانك ولا تقول حتى. وقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، وأنت لا تقول سرت إلى زيد معه، وإنما جاز من أنصاري إلى الله لما كان معناه من ينضاف في نصرتي إلى الله، فجاز لك لذلك أن تأتي هنا بإلى. كذلك قوله تعالى: هل لك إلى أن تزكى، وأنت إنما تقول هل لك في كذا، ولكنه لما كان هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى وتؤمن. فتكون إلى بمعنى عند، حاجة تانية هي إلى بمعنى عند، كقول الراعي: صناع فقد سادت إلي الغوانية، أي عندي. وتكون بمعنى مع، كقولك: فلان حليم إلى أدب وفقه، فلان حليم مع أدبه وفقه. وتكون إلى بمعنى في، كقول النابغة: فلا تتركني بالوعيد كأني إلى الناس مطلي به القار أجرب. مطلي اللي هو مسألة البياض والتنظيف الذي يدهن به الحيطان. وحكى النضر بن شميل عن الخليل في قولك: إني لأحمد إليك الله، وهذا يقال في الأحاديث. قال معناه: أحمد معك الله. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: إني قائل قولا وهو إليك. قال ابن الأثير في النهاية في غريب حديث الأثر: في الكلام إضمار، أي هو سر أفضيت به إليك، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية لأن الحيطان لا تسأل. وفي حديث ابن عمر: اللهم إليك، أي أشكو إليك، أو خذني إليك. وفي حديث الحسن رضي الله عنه أنه رأى من قوم رعة سيئة فقال: اللهم إليك، أي اقبضني إليك. والرعة ما يظهر من الخلق السيء، عندما يكون الرجل ورعا ومن أهل السنة ورأى الفساد عم الأرض والبر والبحر فيقول: اللهم إليك، اللهم اقبضني إليك. وفي الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان في صحيح البخاري وغيره: والشر ليس إليك، أي ليس مما يتقرب به إليك، كما يقول الرجل أنا منك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك يا الله. انتهى كلام ابن منظور من لسان العرب. قلت: وما قاله ابن منظور بيان لبنية الكلمة ومعانيها المختلفة، وعندكم القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لابد من الفهم، قد يتغير وتتغير اللفظ والكلمة من حتى إلى أو إلى في أو إلى عند، هذا يعلم من خلال السياق، وهذا السياق يحتاج إلى فهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى فقه، وعلى إدراك، وعلى وعي. قال تعالى: وتعيها أذن واعية، تفهم وتتدبر معنى الكتاب والسنة. قلت: وما قاله ابن منظور بيان لبنية الكلمة ومعانيها المختلفة التي تفتح الذهن والفكر إلى الولوج والدخول في أصل المعنى ومقصوده، ليلملم طالب العلم مفردات الحروف والكلمات. فبينا المعنى اللغوي وندخل في المسائل الشرعية. قال ابن حزم في المحلى شرح المجلى، والمجلى كتاب مختصر لابن حزم، ثم طلب الناس منه أن يشرحه فكان المحلى شرح المجلى الذي هو لابن حزم أيضا، فالمتن والشرح له. فقال رحمه الله: وأما المرافق في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فإن إلى في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على معنيين، وبينا في كلام المنظور أكثر من معنيين، فتكون بمعنى الغاية وتكون بمعنى معا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فلما كانت تقع إلى على هذين المعنيين، إلى ومع، وقوعا صحيحا، هذا حق وهذا حق، مستويا، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر. يعني إيه؟ هي بمعنى إلى ومعنى معا. هذا السياق يقول اللفظ هنا مشترك، وتحمل ويحمل المعنيين عليها، المعنيان عليهما. قال: نعم، فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان. تمام، يبقى المعنيان متفقان، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين من مكة، من المدينة إلى مكة. فقال هنا: أول المرفقين بأحد المعنيين فيجزئ، فإن غسل المرافق فلا بأس أيضا. ليه؟ لأن مع تساوي إلى. قلت: وما أراده ابن حزم إشارة إلى قاعدتين: القاعدة الأولى اللفظ المشترك من أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، اللفظ المشترك بين معانيه لا يحمل عليها حتى يرد دليل، بين معانيه يحمل عليها حتى يرد دليل يحمل على أحد المعاني الشرعية. يعني المسألة هنا اللفظ المشترك يحتمل ويحمل على كل معانيه حتى يرد سياق في الكلام وفي الجمل أنه إلى معنى معين. حتى الحيتان هنا ليست بمعنى حد، تمام؟ وهنا المعنيان مشتركان، فوجب صحة كل منهما، فوجب صحة كل منهما، تمام؟ ما لم يرد مانع أو أن المعنيين بينهما تضاد، ففي هذه الحالة لا يستقيم، لا يمسه إلا المطهرون في سورة الواقعة. هناك تفسيران، إن للقرآن وجوها كما قال عمر بن الخطاب وأبي الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه، لا يمسه إلا المطهرون، قال الملائكة والمطهرون الملائكة، ولا يمسه أي اللوح المحفوظ. وفي قراءة في تفسير لا يمسه إلا المؤمن المتوضئ والمغتسل، المطهرون المؤمن والمتوضئ والمغتسل، ولا يمسه هنا القرآن. فهذا احتمال وهذا احتمال، والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد يقول بهذا المعنى ولأحد آخر يقول بهذا المعنى هذه الآية لا تنفعه في الاستدلال لأنها تحتمل كذا وكذا، فلا بد أن تأتي بدليل آخر يقيني ليس فيه احتمال هذا المعنى يعني. فقال فلا يجوز الحمل بلا خلاف. والقاعدة الثانية، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فاللفظة إن حددت حملت على شيء، وهذا السياق لا يخرج ولا نقول هذه لفظة مشتركة. فقال هنا العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. وقال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. قال لا خلاف بين العلماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق. وأكثر العلماء، لم يقل أجمعهم وجميعهم، وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل أو في الغسل، منهم عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي الحنفية، وقال بعض أصحاب مالك وابن داود لا يجب، وحكي ذلك عن زفر، لأن الله اللي هو صاحب أبي حنيفة، لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف إلى، تمام؟ وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعد قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل كما بينت، يعني أتم الصيام إلى الليل وهو غروب الشمس، فالليل لا صيام فيه وآخره الغروب. ولنا دائما، يقول ابن قدامة في المغني أو في الكافي، يأتي بأقوال أهل العلم والمذاهب ثم يقول ولنا، يعني ودليلنا كذا، وهذا الذي نرجحه. فكلمة ولنا الراجح من المسائل عند ابن قدامة، تمام؟ فقال قال ماذا؟ ولنا ما روى جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على المرفقين، أي دخل المرفق في الغسل، تمام؟ قلت رواه الدارقطني في سننه، وضعف الحديث ابن حجر في بلوغ المرام، هو حديثه في بلوغ المرام اللي هو ابن حجر في أدلة الأحكام، وبعد أن أورد الحديث ضعفه، الحديث 45، وضعفه الصنعاني لأنه شرح بلوغ المرام، فهو كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، كذلك في سبل السلام. وقال ابن حجر ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد، هذا الكف إلى الرسغ، وهذا الذراع إلى المرفقين، وهذه المرفق، وهذا العضد، هذا العضد هذا، والكتف. فقال هنا حديث مسلم عند مسلم أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد، يعني توضأ بكفه وذراعه والمرفق ووصل حتى أن كاد أن يصل إلى العضد، شرع في العضد. يبقى هذا حديث صحيح مسلم، تمام. فقال أبو هريرة: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال الصنعاني تعليقا على ابن حجر العسقلاني: ولو أتى به هنا لكان أولى. يعني قلت يعني لأنه صحيح والحديث الأول ضعيف. الصنعاني، وهذا من مزية الذي يشرح، يعني أتى إمام الصنعاني، إمام ابن حجر العسقلاني في الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة، يعني إمام، فأتى بالحديث وضعفه. فقال له الصنعاني: معنى الكلام أنت إمام في الحديث، لعلك غفلت عن حديث آخر كان ينبغي عليك تترك هذا الحديث الآن ضعيف وتأتي بحديث مسلم وهو أولى. فلذلك قال تعليقا: ولو أتى به هنا لكان أولى. شوف الأدب، هذا الصنعاني إمام وابن حجر إمام، لكان أولى. هو استحيا أن يقول لماذا لم يأتي بالحديث لأنه أصح وهو إمام، ولكن قال لكان أولى. وكل من علم أولى علم أنه تعقب على ابن حجر وخطأه، ولكن تكلم بأدب. هذه المزية التي ما كانت عند ابن حجر، كان زي الحجر يعني يقول الكلمة ما يهموش. الله المستعان. طيب، ثم قال ابن قدامة: وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية، فإن إلى تستعمل بمعنى مع. يبقى كل أهل العلم اتفقوا على هذا، ابن قدامة وكذلك القرطبي في الجامع الأحكام القرآن كما سيأتي، وكذلك ابن حزم وأيضا ابن منظور وأهل اللغة. فقال الله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم. زاد ابن قدامة لأنه فقيه وأصولي، زاد آية أخرى تبين المعنى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. فكان فعله مبينا اللي هو الحديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقولهم إن إلى الغاية، إن إلى للغاية، قلنا: وقد تكون بمعنى معا. قال المبرد: فإذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه. يعني إيه إذا كان الحد من جنس المحدود؟ ده كلام المتكلمين. إذا كان الحد من جنس المحدود، إذا كان الحد اللي هو اليد من جنس المحدود اللي هي المرفق، تمام. إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، يعني إذا كان المرفق يدخل في اسم اليد فهو يغسل معه، كقولهم: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. يبقى البيع شمل الطرف أوله إلى آخره. قلت يقصد بالحد من جنس المحدود، المحدود أن اليد بدايتها من أصابع الكف إلى الكتف، ثم الذراع، ثم المرفق، ثم العضد، ثم الكتف، وكل ذلك يدخل في حد اليد. وهذا يدل على أن دخول المرفقين مع غسل اليد لابد. فلما حدد إلى المرفقين فلا يدخل العضد ولا الكتف في وجوب غسلها، تمام. وقال القرطبي في الجامع الحكام القرآن: مثل ما قال ابن قدامة في المغني تقريبا، ثم زاد. واختلف الناس، وابن حزم متقدم على ابن قدامة، وكذلك القرطبي متقدم متأخر عن ابن قدامة وعن ابن حزم. فقال مثل ما قال ابن قدامة في المغني تقريبا، وزاد القرطبي. واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد، فقال قوم: نعم تدخل المرافق، لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه، كما قال الحد والدخول في المحدود. فقال بطريقة أخرى: إذا كان من نوع ما قبلها، من نوع ما قبلها المرفق وقبلها الذراع، فيدخل مع الذراع دخل فيه. قال سيبويه وغيره: وقيل لا يدخلان في الغسل، وهذا إمام لغة أيضا. والرواية الأولى عليها أكثر العلماء، يعني الذي قاله السيبوي ضعيف ومرجوح، وهو الصحيح. فذكر الحديث الذي ذكرناه من حديث ابن قدامة، ليس من حديث أبو هريرة الذي هو الصحيح. وإن إلى بمعنى مع، واليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ. أنا نقلت هذا الكلام عند كل من ذكرتهم لبيان اتحادهم في المعنى، وكلامهم قريب. فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال في الآية إلى اقتطع من حد المرافق إلى الغسل، لأن مع تشمل كل اليد، شوف التفصيل. وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر. قال القرطبي: وهذا كلام صحيح يجري على الأصول، أصول اللغة وأصول الفقه، على الأصول لغة ومعنى. قلت: والذي بينها، الذي بين هذا بيان معنى إلى التي فصلت الراجح في المسألة، تمام؟ قال ابن العربي القاضي المالكي الإمام: فما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي، يقول القول الفصل. القاضي أبو محمد فإنه قال: إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما، ولذلك تدخل المرافق في الغسل. قلت: يعني القرطبي، ولما كانت اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه في اليد، في الرجل واليد، إبطه هنا يعني كل اليد، لأنها الحد كله اليد من هنا إلى هنا، تمام. كان يبلغ بالوضوء إبطه وساقه، ويقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حتى يبلغ الوضوء، رواه مسلم في صحيحه. قلت لأن معنى إلى الغاية، فغسل كل اليد إلى الإبط. قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، يعني عايز يقول القاضي عياض أبو هريرة أخطأ، أما نشوف هو أخطأ أو لم يخطئ، وإلا وألا يتعدى بالوضوء حدوده، وأتى بحديث وله حق. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أعضاء الوضوء وحدودها، قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فظن أن أبا هريرة يصدق عليه هذا الحديث فقد تعدى وأساء وظلم، وأبو هريرة من أقرب الصحابة للنبي، وأقرب وأشد الناس تبليغا عنه وحفظا لأحاديث رسول الله. فما الحل؟ سنرى إن شاء الله. والحديث هذا صحيح، رواه ابن ماجه في سننه والنسائي، والحديث حسن صحيح. وقال غيره، القرطبي قال يعني، قال غيره أي قال غير القاضي: كان هذا الفعل مذهبا لأبي هريرة رضي الله عنه وممن فرد به. يعني القاضي عياض له قول، وأكده الجامع لحكم القرآن القرطبي، وهما قد أخطأ، سيظهر إن شاء الله، ولم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية. انتهى كلامه، يعني أن القاضي يخطئ، قاضي عياض يخطئ أبا هريرة لأنه خالف معنى الحديث فقد أساء وتعدى وظلم. قلت بعد كلام ابن القرطبي، قلت: روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، من شدة الوضوء وقوته وإسباغه كله، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قلت: هذا الحديث عند فهمه يبين فقه أبي هريرة، وأنه أصاب السنة، وأنه لم يخطئ لفهمه لمعنى إلى. والحديث نفسه بعد بعيدا عن المعنى اللغوي، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. الحديث صحيح مسلم. ولكن قال بعض الشراح والحفاظ هذه اللفظة موقوفة على أبي هريرة، فقوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله هي من عند أبي هريرة، والباقون قالوا هي من لفظ رسول الله، والحديث كله من كلام رسول الله. فحدث الخلاف، ولابد أن نعرف ما الغرة والتحجيل. قال الشوكاني في نيل الأوطار، نيل الأوطار من أقوى الكتب في الفقه المقارن من الكتب المعاصرة، لأنه إمام في اللغة وإمام في الأصول وفي الحديث، وله كتاب في التفسير عندي 5 مجلدات كبار يعني. فجمع ما قاله الأولون، فكان كتاب نيل الأوطار يعني إن صعب عليك كتاب المحلل ابن حزم والمغني لابن قدام والمجموع شرح المهذب للنووي والاستذكار لابن أبي عبد البر وكذلك التمهيد لابن أبي عبد البر، فصعب عليك بكتاب نيل الأوطار، أو أخف منه أيضا كتاب ابن رشد نهاية بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يدها ورجلها، سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. يعني الغرة والتحجيل في الفرس بياض، مثلا الفرس أسود وفيه أو أحمر، ففيه بياض في وجهه وفي ساقيه ورجليه، والوضوء يجعل هناك بياضا. فمن فقه أبي هريرة جعل لأن إلى ومع في حد اليد فيغسل إلى إبطيه، وعلى القول الذي قال أن فليطل غرته وتحجيله من قول النبي، فقد أخذ رسول الله بقول النبي ف إلى إبطيه وصل الوضوء. تمام. لذلك قلت لا يغني كتاب عن كتاب. أنا هنا شيخكم، لو قلت شيئا ووجدت عند غيري شيء يخالفني فاضربوا بقولي عرض الحائط، ماليش لازمة بشيخي لأنه أخطأ في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم، والكل يؤخذ من قوله ويرد. دائما أدندن وأبين عظم كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ولا بد أن يأتي فيه بعض الخلل. نعم. وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. لذلك القرطبي لما الشوكاني لما تكلم عن الحديث بيّن أن هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله. طيب، والغرة هنا غسل شيء من مقدم الرأس. تمام. يعني بتغسل مقدم الرأس اللي هو هذا الرأس وهذه الناصية، والرأس بدايته من بداية الشعر. فقال هنا والغرة هنا شيء غسل شيء من مقدم الرأس، يبقى تزيد عن الناصية جزء من الشعر. تمام. طيب، أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله. يعني هنا قال الشوكاني حتى هو نتكلم عن اليد والرجل، فزاد الوجه حتى تكون الغرة في الكل الذي يجب غسله، والتحجيل غسل ما فوق المرفقين من العضد والكعبين مع الجزء من الساق، يبقى مع المرفقين ومع الكعبين من الساق. تمام. وهما مستحبان بلا خلاف، يعني من يعني ده إجماع، يعني من السنة زيادة الغسل بعد المرافق والكعبين في الرجل، يبقى في اليد والرجل. قال الشوكاني، قال النووي في شرح مسلم، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، وأما دعوى الإمام أبي الحسن ابن بطال المالكي الذي شرح صحيح البخاري ودائما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ويقول ابن بطال، هذا اسمه يعني أبو الحسن ابن بطال المالكي والقاضي عياض، يعني ابن بطال والقاضي عياض قالوا عكس هذا. قال اتفق العلماء على أنه لا يستحب، ابن بطال والقاضي اتفق العلماء أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعبين فباطلة. أنت متخيل؟ يعني هنا الشوكاني قال إجماع أن تزيد على الغر، وابن بطال والقاضي عياض قال إجماع ألا تزيد. فمسائل الإجماع لابد أن تحرر، لذلك قلت أشد الإجماعات ضعفا إجماع ابن المنذر، هو إجماع صغير تمام، وعندك إجماع ابن حزم مراتب الإجماع، والنسخة التي عندي في ذيلها كتيب في نفس النسخة تعقيب شيخ الإسلام تيمية على مراتب الإجماع ليعلم المسائل التي ليس فيها إجماع وفيها خلاف. فهذه النسخة إن أتيتم بها هي خير إن شاء الله. وعندكم أيضا كتاب الإجماع الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان، مجلدان مهمان يعني. فقال ابن نووي فباطلة ما قاله ابن بطال والقاضي عياض أنه إجماع باطل، ليس هو هنا إجماع. وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله؟ يبقى الإجماع الذي قاله الشوكاني وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، عندما يقول شارح الكتاب مذهبنا تنظر إلى من هو شارح الكتاب، والنووي من الشافعية، فمذهبنا الشافعي يعني. ولو خالف من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. الحديث الصحيح الصريح لفظا ومعنى رواية ودراية يعتبر إجماع، لأن الإجماع لابد له من دليل من كتاب أو سنة، فمعرفتك للصحيح والضعيف يجعلك تعرف هذا الإجماع صحيح أم لا، حتى لو اختلف من قال إجماع ومن قال خلاف ترجع إلى الأحاديث كما فعل النووي. وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث موجوده والقاضي عياض أخذه وقال به هذا خلاف للسنة. مسألة الفهم، قال فلا يصح لأن المراد، لا يصح المعنى، الحديث صحيح لأن المراد زاد في عدد المرات كما في صحيح البخاري ومسلم، مرة في صحيح البخاري عن ابن عباس، ومرتين عن سعيد بن زيد، وثلاث مرات عن أبي طالب، علي بن أبي طالب وعثمان، يبقى يجوز المرة الواحدة والمرتين والثلاث مرات كله سنة، مش شرط ثلاثة، الواحدة تكفي، ولكن إسباغ يصل الماء إلى كل جزء في العضو تمام. فقال هنا فمسألة أساء وتعدى وظلم أنه غسل المرة الرابعة، يعني الغسل. قال وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض تفرد أبي هريرة بهذا، يعني الغسل إلى الآباط، وليس بجيد، هذا ما قاله ليس بجيد، فقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي. ثم أتى ابن حجر وقال وقال ابن أبي شيبة حدثنا فلان عن فلان عن نافع عن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، نافع مولى ابن عمر كان عبد فأعتقه وأصبح صاحب ابن عمر، فروى بسنده. لذلك يقول المحدثون السلسلة الذهبية حدثنا مالك، مالك ابن أنس وإمام مالك، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية في مراتب التحديث. فقال هنا عن نافع عن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، يبقى أبو هريرة لم ينفرد. قال ورواه أبو عبيد بسند أصح من هذا، يعني هذا قول ابن عمر، قول ابن عمر مع أبي هريرة تمام. هذا أكده ابن حجر. قوله في الحديث: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، تعليق الأمر بالإطالة على الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب. فمن استطاع، شوف المسألة عندما تفهم تعلم، لأن القضية هنا من قال بوجوب العقيقة على الولد، وأحاديث تبين هذا، والأحاديث تؤكد أنه على الوجوب. ففي رواية: فمن أراد منكم أن ينسك لولده فكذا. فمن أراد، فجعل الإرادة هنا لك، ومع الوجوب الأمر الأمر الوجوب، والوجوب تكلفة وكلفة ومشقة، التكليف في اللغة مشقة. فمن أراد منكم أن ينسك لولده، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فمن أراد، فالأول بالوجوب والثاني، فلذلك قال هنا: فمن أراد، فجعل الأمر لرسول الله، وهو من مرفوع إليه من كلامه، ليس موقوف على أبي هريرة. فقال هنا: تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة، فمن استطاع، فمن أراد، قرينة قاضية بعدم الوجوب. قال المجد بن تيمية صاحب المنتقى في أدلة الأحكام الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، فقال الشوكاني: قال المصنف رحمه الله، اللي هو المجد بن تيمية جد ابن تيمية شيخ الإسلام: ويتوجه من الحديث وجوب غسل المرفقين، وجوب، لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، يحتمل هذا وهذا، والحديث بين، فبين أن يدخل المرفق مع الذراع، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لذلك الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. انتهى كلامه. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وبرهانه وتعليله، فقد كان هذا البحث بيانا لحرف من حروف الجر، وتأثيره الأصولي اللغوي والشرعي والفقهي في الاستدلال والاستخراج للحكم من الدليل، إلى حتى مع من باء، يعني يا إخوة لا إله إلا الله، في الاستدلال والاستخراج للحكم من الدليل على ضوء الإلمام بقواعد أصول الفقه الدقيقة وقدرتها على معرفة الراجح من المرجوح، وهذا الربط والنسيج بين اللفظ والكلمة والحرف، وبين استنباط المعنى المراد والمقصود، حتى تتم عملية التطبيق الفقهي وفروعه المختلفة التي تظهر كيفية العبادات والتعبد بها إلى الله تعالى على الوجه الشرعي الصحيح، حتى يكون هذا البحث صورة عملية للاستفادة منه، تدريبا لطالب العلم على مباشرة النظر السليم للأصول إلى منظومة الفهم والتدبر والآيات والأحاديث. كنت قبل أن أدخل كلية الشريعة، في دخلتها سنة 94 بعد انتهائي من كلية الحقوق في الثمانينات، ففي بداية الكلية كنت أدعو الله أن أقف على كتاب يجمع أدلة، يجمع القواعد الأصولية لعظم علم أصول الفقه، لأن كلية الحقوق في غالب الدول الإسلامية كلية الحقوق فيها علم أصول الفقه وعلم المواريث، فعلم أصول الفقه من أجود ما يكون. منظومة الفهم والتدبر للآيات والأحاديث التي هي ثروتك العلمية ومرجعك الشرعي من خلال التمعن والإمعان في أدلة الأحكام من آيات القرآن العظيم وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم، ولا يكون ذلك إلا بالتسليح بقواعد الاستنباط العلمي والتأصيل الشرعي، بقواعد الاستنباط ودعائم الاستخراج، فكل قاعدة منها تهيئ لك جزءا من منهجية الترسيخ العلمي والتأصيل الشرعي الذي يفتح لك مفاتيح العلوم، فلكل علم مفتاح، وقد اجتمعت كل هذه المفاتيح في خزانة ثابتة راسخة مستقرة قامت على صحة الفهم وحسن القصد وصحيح المعتقد وتقوى الله، وهذه الخزانة هي عصب الاجتهاد وعمود الخيمة للتكلم في دين الله، ألا وهي علم أصول الفقه. قال ابن حزم في المحلى، وقد نص على ما أجمع عليه أهل العلم، فقال: الشرائع لا تؤخذ إلا عن رسول عن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالشرائع غير واجبة على أحد حتى للغاية، حتى يوجبها الله تعالى على لسان رسوله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وكل ما لا نص في تحريمه فهو مباح، فقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما. وقوله عليه السلام: دعوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، رواه البخاري ومسلم. فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا الذي فصل في السنة، فصح أن ما لم يفصل تحريمه لم يحرم. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قلت: ولذلك قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع من الكتاب والسنة، فمن حرم أو نهى أو كره شيئا لم يرد به نص فقد افترى على الله كذبا، وهذا أصل كلي من أصول الشريعة يغنيك عن البحث والتنقيب والتنقير في مسائل الحل والجواز المباح. يبقى قاعدة في مسألة الأصل في الأشياء الإباحة يبين لك ويجمع لك ما يجوز وما لا يجوز. وعلى ضوء هذا الطرح، فإن أصل هذا الدين قائم على التقعيد الكلي الشرعي الذي يلملم لك كل ما تفرق وتفرع في أمور الدين في قواعد كلية، وهذا هو جماع دين الإسلام وشرائعه وشعائره وعراه. ثم ختمت بقاعدة أصولية حتى أبين لك أهمية هذا الأمر وهذه القواعد المهمة. ومن القواعد الأصولية المهمة كما بينها ونص عليها الإمام ابن حزم: الأمر مغلب على النهي. هذه قاعدة أخرى أنا بينت من حوالي 15 سنة، قاعدتي موجودة PDF على الموقع، التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. هذا كله عنوان الكتاب، قد يتعين أو يجب على المصنف في الصنعة الفقهية أن يأتي بما يبين معنى الكتاب. ممكن الكتاب يبقى معناه في صف في حرفين، في سطر، في نصف سطر، وقد يكون في 3 أسطر. فهذه القاعدة بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، ولو شرب واقفا يتقيأ، والحديث صحيح مسلم. وخمسة أحاديث منها حديث البخاري، منها حديث في حديث البخاري صحيح البخاري أن النبي شرب واقفا، والنبي يشرب واقفا، ولا يشرب النبي إلا الجواز، فمن السنة أن تشرب واقفا، ولكن غالب الأمر النبي كان يشرب جالسا، فهذا من السنة وهذا من السنة. هنا قاعدة أخرى، الأمر مغلب على النهي. أنا بتكلم عن الحاضر والمبيح. المبيح هو الجائز، والأحكام التكليفية وجوب وند وحرام وكراهة ومباح وجائز. فهنا الأمر مغلب على النهي، في مسألة فيها نهي ومسألة فيها أمر، طب إيه الحل بقى؟ أنا قلت في الأولى الجمع، الإعمال أولى من الإهمال، تمام؟ طب هنا أمر ونهي، طب نأمر ولا ننهى؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية تشمل الأمر والنهي. طيب، روى مسلم في صحيح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وفي رواية رمح أو رمحين، ثلث الساعة، وهذا الذي نصليه صلاة العيد. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني قبيل صلاة الظهر مثلا بحوالي نصف ساعة أو ثلث ساعة، تفتح فيها أبواب النار وتحمى، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قبيل الساعة، الغروب بقليل جدا. قدر الله، كنت في الدراسات العليا من حوالي 15 سنة، وأنا في نفس الجلسة مع دكتور اسمه رمضان عبد الودود، كان رجل أعمى وكان ضليع في أصول الفقه، وكان معروف أمره خارج الكلية. المهم يعني، فاتصلوا أهلي، أمي اتصلت، إخواني اتصلوا بي في هذه، ولم أرد عليهم. فلما خرجت علمت أن الله سبحانه وتعالى قبض أبي فمات، فقدر الله أن أذهب وأدفن أبي، فدفنته قبيل المغرب. فأمور، لذلك ستأتي في المسألة هنا، هذا نهي. طب ماذا نفعل في الأحاديث الأخرى؟ يعني قبيل غروب الشمس بنصف ساعة مثلا، تمام؟ وفي رواية: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. ثم قلت: وروى مسلم، وهذه الأحاديث ذكرها ابن حزم وزدت عليه، وروى مسلم والترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تقصير، تفريط، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. والحديث أيضا في البخاري ومسلم بلفظ آخر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا أمر، والثاني أمر بالصلاة، وهذه عموميات في الأوقات المكروهة والمحرمة وفي الأوقات غير المحرمة. قلت: هذا حديث عموم كلي في أي وقت في الليل أو في النهار، يعني الذي دخل أتى من أي بلد، فدخل في الوقت الذي شاء الله أن يدخل، فدخل في الوقت الذي كره فيه هذه الصلاة، فليصلي ركعتين بعد الطواف. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قلت: هذا حديث عموم كلي يدخل على جواز الصلاة المفروضة في أي وقت من هذه الأوقات، هذا خارج المحلل ابن حزم. عن أوقات النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لأن هذه الصلاة المفروضة لا بد أن تأتي بها ولو ضاق عليك الوقت. يؤكد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومعنى الحديث: رجل تأخر عن صلاة الفجر حتى لم يكن قبل شروق الساعة إلا 5 دقائق، وكذلك رجل تأخر عن صلاة العصر قبل أذان المغرب بدقيقتين، فلو أدرك ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة، ولو صلاها في الوقت المنهي عنه ثم بقية الصلاة على ذلك سيصليها بعد خروج الوقت بلا شك. كذلك حديث آخر: إذا سمعتم النداء فلا تأتوه وأنتم تسعون، وأتوه وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، وفي رواية فأتموا. والحديث في البخاري ومسلم. فهنا حديث البخاري ومسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو أدركت مع الإمام صلاة الجماعة في التشهد الأخير فقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم نزلت تكبيرة الانتقال وقلت الله أكبر، وستبدأ التحيات لله فقال السلام عليكم، فهنا قد أدركت الصلاة. قاعدة فوق قاعدة من القواعد الأصولية، قاعدة مهمة من قواعد أصول الفقه مجمع عليها. هناك عموم وخصوص، والقاعدة: ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، يعني إيه؟ الحديث: من أدرك الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث عموم كلي كما قلت: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: لا، هذا الحديث ليس على العموم، لأن هناك فيه تخصيص. إيه التخصيص؟ كما ذكر ركعة من العصر وركعة من الفجر، فقالوا هذا تخصيص، والذي يدرك من الصلوات الفجر والعصر فحسب. قالوا: لا، أنتم أخطأتم. لماذا؟ لأن القاعدة هناك العموم على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. قال: هذا الدليل. قلنا: لا، هناك قاعدة أخرى أصولية، التي هي ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. فذكر العصر والظهر يعتبر تخصيصا؟ لا، مش تخصيص، والعموم على عمومه، كحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا عموم، قالوا هذا مخصص بالتراب، وفي رواية: وتربتها طهورا. فقالوا: التربة هنا بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. فانظر، حتى لو علمت القاعدة هناك قواعد أخرى، فإن لم تجمع جملة القواعد هلكت وأهلك. نفس الذي أقوله في من تبجح وتجرع على الله ورسوله فأتى بحديث البخاري ومسلم ولم يعلم أن هذا الحديث صرف عن ظاهره أو قيد أو نسخ، نفس المسألة في مسائل قواعد أصول الفقه. تمام؟ طيب، وكذلك في حديث البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. يعني حتى لو في أوقات التحريم، لأنه لا بد أن يصليها. ومن هنا تأتي القاعدة الأصولية: الأمر مغلب على النهي، الأمر مغلب على النهي. فبمعرفتك لقواعد أصول الفقه تعرف الحق من الباطل، والراجح من المرجوح، والذي يجوز والذي لا يجوز، وتعرف بهذه القواعد رد التعارض بين الأحاديث، لأن طالب العلم لو قرأ هذه الأحاديث يتحير ولا يعرف كيف يتصرف، حتى تعلم كيفية الجمع بين الأدلة وكذلك بين القواعد. فطالب العلم وعليه فعلى طالب العلم فعلى طالب العلم الاهتمام بعلم أصول الفقه، وإلا هلك وتخلط وترنح وأصابه الجهل والعمى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله قلت بدأت في كتاب مهم في البيان، سأقول لكم اسم الكتاب بعد ذلك، البيان في أنه من لم يهتم بعلم أصول الفقه فهو هالك ومهلك، على هذا الفهم الذي بينته في هذه في هذا البحث وهذه المقالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأظن أنني أكتفي بهذا لأنه فيه بعض المسائل أرجو ألا أزيد عليكم حتى تهتموا بهذه الذي قلته، فإن أتيت بدرس آخر اختلط عليكم الأمر فأجعله بداية يعني حتى تركزوا فيما قلت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.